السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد، ونواصل على بركة الله مستعينين بالله متوكلين عليه في مدارسة كتاب التوحيد، وهو الدرس الأول في لقاء اليوم كما هو المعتاد. وكنا وقفنا على باب قول الله تعالى فيما ذكره الشيخ رحمه الله، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وذكر في هذا الباب حديثا وأثرا، أثرا عن ابن عباس، وهو قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وذكر أيضا أثرا عن الإمام أحمد أنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وذكر حديث عدي بن حاتم كما سيأتي. والباب الذي يليه، وندمج البابين لارتباطهما في الموضوع كما سيأتي إن شاء الله، وهو باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وذكر فيه ثلاث آيات وحديثا وأثرين. والكلام على هذين البابين نظرا لما بينهما من التقارب في مسائل أو في فصول كما هي العادة المتبعة في الأبواب السابقة. الفصل الأول ذكر مقصود البابين وموضوعهما العام. ما هو المقصود من هذين البابين وما هو الموضوع العام لهما؟ الجواب: الشيخ رحمه الله أشار في هذين البابين إلى بيان أو مغزاه ومقصده بيان شيء من مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق كلمة التوحيد، وذلك أن التشريع والحكم حق لله تعالى، فلا يؤخذ التشريع والحكم في الدين إلا عن الله تعالى بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يبينون للناس ما أنزل الله على رسوله. هذا هو الموضوع العام والمقصود لهذين البابين، أن من مقتضيات التوحيد إفراد الله بالحكم، كما أنه لا معبود إلا الله فكذلك لا حاكم إلا الله، كما أنه يجب علينا إفراد الله بالسجود والدعاء والنذر والذبح وغير ذلك من العبادات، فكذلك يجب علينا إفراد الله بالحكم، فلا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هذا هو المقصود والمناسبة لهذين البابين في هذا الكتاب وارتباطهما بموضوع الكتاب عموما. الفصل الثاني المباحث الموضوعية، يعني الموضوعات التي اشتمل عليها هذان البابان. والمباحث هي مبحثان: المبحث الأول توحيد الله في التشريع، والمبحث الثاني توحيد الله في الحكم. المبحث الأول هو محتوى الباب الأول، والمبحث الثاني هو محتوى الباب الثاني. فنبدأ بالمبحث الأول وهو توحيد الله في التشريع. وفي هذا المبحث أربعة مطالب، حتى نفهم يا أخوان مقصود الباب الأول برمته نلخصها في هذه المطالب الأربعة على وجه الإيجاز، وبه تتضح لك صورة قضية التشريع وما معنى اتخاذ العلماء والأحبار أربابا من دون الله، وما معنى تبديل التشريع وما إلى ذلك وما يتصل به من موضوعات. فالمطلب الأول هو تعريف الطاعة وأقسامها. ما هي الطاعة؟ حينما نقول طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه. الطاعة يا أخوان هي امتثال الأمر، حينما تمتثل الأمر يقال لك افعل كذا فتفعله، هذا طاعة. الطاعة امتثال الأمر، وضدها المعصية مخالفة الأمر. وهل المقصود بالطاعة هنا في هذا الباب مطلق الطاعة بهذا المعنى؟ الجواب لا. إذن المقصود في هذا الباب طاعة خاصة، معنى أخص من هذا المعنى العام، وهو الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام، هذا هو المقصود. وليس كل من أطعته في معصية الله فقد اتخذته ربا من دون الله، فلا بد من فهم هذه القضية وكما سيأتي أيضا إيضاحها. فإذا المقصود بهذا الباب هو طاعة خاصة، وهي الطاعة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. والطاعة قسمان كما يقول أهل العلم، الطاعة قسمان: طاعة مطلقة، وهذه خاصة بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في آيات كثيرة. فلاحظ أن الله عز وجل أفرد طاعة الله أطيعوا، وأفرد طاعة الرسول أطيعوا، أتى بالعامل وهو الفعل، لأن لا يتوهم أنه إنما يطاع تبعا كما يطاع أولو الأمر. ولهذا لما جاء أولو الأمر عطفهم بغير الفعل: وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. القسم الثاني من الطاعة الطاعة المقيدة، وهي من تشرع طاعته تبعا لطاعة الله ورسوله. إذن الطاعة المطلقة لمن؟ لله ولرسوله. أما غيرهم ممن يطاع فهذا طاعته مقيدة تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل أولي الأمر من العلماء والأمراء، ومثل الوالدين، ومثل الزوج ونحوهم. ولهذا جاء في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، والحديثان في الصحيحين. هذا يا إخواني إذن المطلب الأول، وهذا لابد من استحضاره لفهم ما يأتي، أن الطاعة هي امتثال الأمر، وأن الطاعة قسمان: طاعة مطلقة وهذه لا تكون إلا لله ورسوله، وطاعة مقيدة. وأن المقصود في هذا الباب هو معنى أخص، وهو الطاعة في ماذا؟ في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. المطلب الثاني: التشريع حق لله وحده، التشريع حق لله وحده، وهذا لا بد منه، هذا لا بد من فهمه، وأن الله عز وجل العليم الحكيم الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم. فالتشريع والحكم هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، كما دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله عز وجل فيما ذكره الشيخ رحمه الله، وهذا بعد استحضار أن المقصود بالتشريع هو يعني جعل شرع لقضية التحليل والتحريم وإقرار الأحكام الشرعية وما إلى ذلك. فيقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل أيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أن اتخاذهم أربابا بمعنى ماذا؟ طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. لهذا قال أليسوا يحلون الحلال فتحلونه، يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فهذا يدل على هذا المعنى. وجاء قال عدي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في هذه الآية لما سئل عن هذه الآية أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وقال ابن عباس لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، يعني ما قالوا يسجدوا لنا اركعوا، لا، لم يأمروهم أن يسجدوا لهم لكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم، فسماهم الله بذلك أربابا، فسماهم الله بذلك أربابا. وأيضا مما يدل قوله عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكل هذه الآيات والنصوص السابقة وما في معناها تقرر هذا المعنى، وأن طاعة غير الله فيما لم يأذن به الله، الطاعة في التشريع وتبديل الأحكام، تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا خروج عن حد التوحيد إلى دائرة الشرك، إلى دائرة الشرك كما سيأتي بيان حكمه. طيب، المطلب الثالث إذا عرفنا وتقرر عندنا الآن أن التشريع هذا لمن؟ من الذي يملكه؟ الله وحده عز وجل، فلا مشرع إلا هو سبحانه. طيب، ما هو الحكم؟ عليكم السلام. وهذا هو المطلب الثالث، حكم طاعة المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، حكم طاعة المخلوق في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. وهذا بيت القصيد في هذا الباب، هل هو على درجة واحدة؟ الجواب لا. وتلخيص ذلك أن نقول إن هذا الأمر له ثلاث صور، يعني من اتبع مخلوقا وأطاعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال لا يخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعلم المتبع أن هذا بدل دين الله فيتبعه على التبديل ويعتقد تحريم ما أحله أو تحليل ما حرمه، واضح يا أخوان؟ الصورة الأولى، فهذا إنسان متبع جاءه متبوع إما أمير أو عالم أو نحو ذلك فقال له الحكم كذا وكذا، أحل حراما أو حرم حلالا فأطاعه وهو يعلم أنه بدل دين الله وهو يعلم الحلال من الحرام لكنه أطاع هذا المتبوع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. هذه الصورة ما حكمها؟ هذا شرك. أي أنواع الشرك؟ هذا يدخل في شرك الربوبية. ما الجهة؟ لماذا؟ ما وجه تعلقه بشرك الربوبية؟ أحسنت، نعم، لأن ننظر هذا الفعل من أفعال الله، التشريع فعل من أفعال من؟ من أفعال الله سبحانه وتعالى المختص بها، فإثباتها لغيره شرك به في ربوبيته، واضح؟ لأن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله الربوبية، إفراد الله بأفعاله هو كإحياء الموتى وإنزال المطر وإلى آخره. فمن أفعاله هو أيضا إيش؟ التشريع. فلما يثبت المخلوق أن هذا مشرع المخلوق، أن هذا المخلوق الثاني مشرع، فهنا الآن أشرك به شركا في الربوبية. ولهذا قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، سماهم أرباب جمع رب، فهذا شرك في الربوبية. كذلك أيضا هذا الأمر يعد شركا في الألوهية. ما وجه ذلك؟ لأن العبد مأمور أن يتلقى التحليل والتحريم من الله تعالى، فإذا تلقاه أحل ما حرمه، أحل ما أحله فلان أو حرم ما حرمه فلان وهو بخلاف ذلك في الشرع، فهنا الآن أشرك بالله هذا المخلوق، لأن شرك الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. واضح يا إخوان؟ إذن هذا الأمر له ارتباط بشرك الربوبية وله ارتباط بشرك الألوهية. وإذا تأملت في الآية تجد الإشارة إلى هذين المعنيين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، هذا الربوبية. نعم، تكملة الآية أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، هذا تقرير الألوهية والعبادة. فإذا هذا الأمر ما حكمه؟ نقول شرك. أي أنواع الشرك؟ له تعلق بالنوعين، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. طيب، الصورة الثانية لهذا الفعل أن يكون المتبع أطاع هذا المتبوع أميرا أو عالما أو نحو ذلك، لكنه يعتقد أن هذا الذي أحله هو حرام أو أن هذا الذي حرمه هو حلال، يعتقد يعني ما شرعه الله، لكنه أطاعه واتبعه، فما الحكم؟ واضح الصورة؟ أيوة، الحكم لا يكفر. نعم، هذا حكمه أنه لا يكفر ولا يشرك، ولكنه عاص كغيره من العصاة. طيب، لو قال قائل لماذا لا يكفر كما كفر الذي قبله؟ أي نعم، اعتقد تحليل الحرام وتحريم الحلال، لكن هذا لا، هو يعتقد أن الشرع هو الصواب وأن هذا حلال في دين الله، لكنه حرمه هوى في نفسه. واضح يا أخوان؟ أي نعم. ولو قلنا بكفره يلزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه، وهذا العصاة حال العصاة يعصي الله وهو يعلم أن هذا حرام في دين الله، لكن هوى النفس واتباع طاعة الشيطان. إذن يا أخوان يتبين هنا فرق مهم، وهو التفريق بين شرك الطاعة المطلقة وبين طاعة المخلوق في معصية الخالق. هل طاعة المخلوق في معصية الخالق شرك؟ طاعة المخلوق في معصية الخالق هل هي شرك؟ كيف اعتقاد؟ لا، طاعة، مجرد طاعة، طاعة أطاع المخلوق في معصية الخالق، جاء قال يا فلان اذهب إلى المكان الفلاني ترى فيه خمر فأطاعه وذهب إليه وشرب الخمر، أطاع المخلوق في معصية الخالق، عاصي. نعم. والثاني قال هذا مثلا الحكم كذا أو الأمر كذا في تحليل حرام أو تحريم حلال، فأطاعه معتقدا ما يقول من تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فهذا إيش؟ شرك. إذن نفرق بين الطاعة المطلقة اللي هي بمعنى الخاص وهي الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وبين الطاعة في معصية الخالق. طيب، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة من صور ماذا؟ نعم، من صور أحسنت، طاعة المخلوق في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. الصورة الثالثة أن يتابعه جاهلا فيظن أن ذلك هو حكم الله، واضح؟ قال له العالم هذا حكمه حرام وهو حلال في الشرع، أو قال هذا حكمه حلال وهو حرام في الشرع، فأطاعه هذا الإنسان لكن جهلا. نعم نعم، نقول هذا، هذه الصورة الثالثة لها حالان. الحالة الأولى أن يكون ممن يمكنه معرفة الحق بنفسه لكنه فرط وقصر، فهذا آثم لأن الله تعالى أمر بسؤال أهل العلم وهذا لم يفعل. والحالة الثانية ألا يكون عالما عامي ولا يمكنه التعلم ولكن تابعه تقليدا، قالوا هذا عالم فسأله فاتبعه، فيعتقد أن هذا هو الحق، فيعتقد أن هذا هو الحق، فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. والحديث رواه أبو داود بسند حسن. واضح يا أخوان؟ إذن حكم طاعة المخلوق في تحريم الحلال أو تحليل الحرام ما هو الحكم؟ لها ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يطيعه معتقدا ماذا؟ نعم، تحليل ما حرم الله وتحريم أو تحريم ما أحل الله، فهذا شرك. الصورة الثانية أن يطيعه ويتبعه مع اعتقاد أن حكم الله هو الصواب لكن طاعه واتبعه هوى في نفسه، فهذا فسق ومعصية. الصورة الثالثة أن يطيعه ويتبعه جاهلا، فهذا إن كان ممن يمكنه التعلم وقصر وفرط فهذا آثم لتفريطه وتقصيره، وإن لم يمكن فلا شيء عليه وهو معذور. طيب، المطلب الرابع مظاهر الإخلال بتوحيد الاتباع. مظاهر الإخلال، الآن عرفنا هذا التوحيد ومعناه وأدلته وصوره. طيب، هل ما هي المظاهر، ما هي المظاهر الموجودة الآن التي يكون فيها قدح وخلل في هذا الجانب من أنواع التوحيد؟ الجواب من مظاهر ذلك الحكم بغير ما أنزل الله حينما يقر أمر من الأحكام وهي مخالفة لما أنزل الله فيتبع هذا الحكم أو هذا النظام أو القانون، وهذا سيأتي الكلام عليه مفردا لأن الشيخ أفرد له بابا. من المظاهر طاعة علماء الضلال في البدع ونبذ السنن، طاعة علماء الضلال في البدع ونبذ السنن، وهذا من صور الإخلال بهذا التوحيد حينما يطاع علماء الضلال في تحسين البدع ويتابعون عليها حين يشرعون للناس ما لم يأذن به الله، كما زين للناس بعض العلماء، زينوا لهم التوسل بالأموات ودعاء الغائبين والتعلق بهم وإحياء الموالد وغير ذلك، وهذا من غربة الدين وضعف راية الموحدين، فزينوا للناس الباطل، صار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ووقع ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. فالأئمة جمع إمام، وهو كل من يقتدى به، كل مقتدى به من رئيس أمير عالم ونحو ذلك داخل في هذا الحديث. ونقلوا عن بعض هؤلاء العلماء، علماء الضلالة والسوء، أنه قال في مرض موته قال من كانت له حاجة فليأتي قبري، من كانت له حاجة فليأتي قبري ويطلبها أقضها له، فإنما بيني وبينه ذراع من تراب، يعني أنا قريبا منه، إذا جاء عندكم حاجات أشياء تعالوا عند القبر واطلبوا مني وأنا أنفذ لكم. فينخدع العلماء والبسطاء والأغرار بأمثال هؤلاء العلماء فيصدقونهم ويتبعونهم ويطيعونهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، بل المصيبة تعظم حينما لا يقتصرون على تحليل الحرام، بل يجعلون ذلك شرعا، يجعلون ذلك ديانة يتقرب بها إلى الله، وهو مما حرمه الله، بل من أعظم المحرمات وهو الشرك، أعظم ما نهى الله عنه الشرك. من صور الإخلال بهذا التوحيد ومظاهره طاعة الأمراء في مخالفة أحكام الشرع واستحسان ذلك، وهذا من البلاء الذي عم على مر التاريخ، حين يزل الحاكم أو السلطان فيأمر الناس بما فيه تبديل لشرع الله، فيتهافت الناس على طاعته، وينبذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظم الفتنة حينما يكون ذلك بتزيين علماء السوء، حينما يكون ذلك بتزيين علماء السوء. واضح يا أخوان؟ ويدخل في هذا كل متبوع مطاع، سواء كان الحاكم السلطان أو الأمير أو شيخ القبيلة أو عمدة الحي أو رئيس الدائرة أو مدير الشركة أو غير ذلك، كل متبوع مطاع يأمر أتباعه بمخالفة حكم الدين، بأمر يخالف حكم الدين، ويقول افعلوا كذا وهو مما حرمه الله، أو اتركوا ذا كذا ويمنعه وهو مما أحله الله، على يعني بغير وجه حق، فهو داخل في هذا. وهذا يدخل في الحديث السابق: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. من مظاهر ذلك وهو الرابع: التقليد الأعمى لعلماء المذاهب، إما المذهب، علماء المذهب أو علماء البلد، مع العلم بمخالفتهم لنصوص الشريعة، مع العلم بمخالفتهم لنصوص الشريعة. وسبق معنا يا أخوان تذكرون أن من أسباب الشرك، ذكرنا من أسباب الشرك في القديم والحديث التقليد، وتقليد العلماء في مسائل الفروع تقليدا أعمى حتى مع العلم بمخالفة الدليل، هذا ضلال عن سواء السبيل. ولهذا من العبارات المظلمة التي نقلت عن بعض فقهاء الحنفية عفى الله عنه، نعم، أنه في تقريره قال: كل نص خالف قول إمامنا فهو منسوخ أو مؤول. نعم، انظر، يعني عندها الإمام هو المقدم. طيب لو جاء نص في الكتاب أو السنة يخالف قول الإمام، قال: لا، أي نص يخالف قول الإمام هذا يا أما أنه منسوخ أو أنه مؤول، لابد نلف ونفر على أساس يوافق قول الإمام. وهذا ضلال، وهذه العبارات الحقيقة عبارات كما ذكرت عبارات مظلمة، ولا ينبغي أن تتبع، وإنما تذكر تحذيرا. لا شك الأئمة أبو حنيفة والأئمة بريئون من ذلك، بريئون من ذلك، بل تجاوز الأمر، وهذا من الطرائف في وقت من الأوقات أو عصر من العصور اشتدت المناكفة والمواجهة بين الأتباع، حتى وصل الجهل بهم إلى أنه صار البعض يريد أن يؤيد مذهبه وإمامه بوضع الحديث، وصلت الأمور إلى وضع الحديث، تجرأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لهذا. وأظهر ما يكون أظهر ما وجد من ذلك المقابلة بين الحنفية والشافعية، حتى تجرأ بعض هؤلاء الجهلة من الحنفية لما شاف، رأى أنه في بعض البلاد انتشر المذهب الشافعي وبدأ يكتسح المذهب الحنفي، غاضه ذلك، فماذا فعل؟ تجرأ ووضع حديثا، ركب إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضر عليهم من إبليس. نعم بالله، محمد بن إدريس من هو؟ الشافعي، الإمام الشافعي، نعم، صاحب العلم والفضل والورع، جعلوه شر من إبليس. هذا من الجهل، هذا من الجهل. نعم، حتى يعني في بعض الفروع، يعني بعض الشافعية أيضا من الجهلة، في مسألة مثلا الشافعية عندهم الجهر بالبسملة خلافا للجمهور، والدليل على الإصرار، لكن لما أراد أنه ينشر المسألة ركب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمني جبريل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا الشاهد يا أخوان أن هذا التقليد الأعمى وهذا الاتباع المظلم للأئمة هذا مزلق من المزالق، وربما يعني أثر على الإنسان في دينه إذا اتبعهم فيما أخطأوا فيه وخالفوا فيه الكتاب وهو يعلم أن هذا مخالف مخالفة صريحة للكتاب والسنة، ومع ذلك يتبع قول الإمام ويطرح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من مظاهر الإخلال والخلل في تحقيق هذا التوحيد، وهو توحيد الاتباع، توحيد الاتباع. ولهذا يا أخوان تأملوا فيما ذكره الشيخ رحمه الله. ساق الشيخ أثر بن عباس رضي الله عنهما قال لمن حوله لمن أصحابه الذين أوردوا عليه، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا في مسألة كلام ابن عباس في مسألة المتعة اللي هي متعة الحج، التمتع بين الحج، التمتع بالعمرة إلى الحج. كان ابن عباس له مذهب مشهور في هذا، وهو أنه يرى أن المتعة التمتع واجب، وأن الإنسان إذا أحرم وطاف وسعى انقلب نسكه إلى عمرة شاء ما بى. ونصر ذلك ابن القيم في كلام طويل في زاد المعاد. الشاهد أن هذا مذهب ابن عباس، فأورد عليه أبو بكر وعمر، قالوا أبو بكر وعمر كانوا لا يرون التمتع، ولهذا كانوا يرون يحثون الناس على الإفراد وأن الإفراد هو أفضل. فيجيبهم ابن عباس بماذا؟ بهذه العبارة. لاحظ، والمخالف هنا من؟ أبو بكر وعمر الشيخان، ومع ذلك يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أين الاتباع؟ أين تقديم قول الرسول؟ أقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولوني قال أبو بكر وعمر. فكيف بمن يقول قال أبو حنيفة؟ فكيف بمن يقول قال الإمام؟ قال الأمر أشد. ولهذا تكرر الإنكار من الإمام أحمد في بعض المسائل، فيقول، وهذه عبارة تدل على فعلا أنه إمام أهل السنة والجماعة، يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. كيف إنسان يقول عنده علم، أعطاه الله شيئا من العلم، ويعلم أن هذا الحديث صحيح، يعرف الإسناد، ثم بعد ذلك يتبع رأي سفيان؟ يقول هذا أمر خطير. وذكر بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. من هو الضمير؟ يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال الإمام الشافعي: أجمعوا يعني العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. طيب، هذا يا أخوان ما يتعلق بالمبحث الأول، وهو الباب الأول، وقلنا أنه تضمن أربعة مطالب. ما هي باختصار؟ تعريف الطاعة وأقسامها. الثاني أن التشريع حق لله وحده. والمطلب الثالث حكم طاعة المخلوق في تحريم الحلال أو تحريم الحلال أو تحليل الحرام. والمطلب الرابع مظاهر الإخلال بهذا التوحيد، توحيد الاتباع. طيب، المبحث الثاني وهو ما يتصل بالباب الثاني، المبحث الثاني توحيد الله في الحكم، توحيد الله في الحكم. وهذا المبحث فيه ثلاثة مطالب، فيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول معنى هذا التوحيد وعلاقته بأنواع التوحيد، يعني حينما نقول توحيد الله في الحكم ما معناه وما علاقته بأنواع التوحيد الثلاثة المعروفة. الجواب: المراد بهذا التوحيد إفراد الله بالحكم، إفراد الله بالحكم. وشاع عند بعض المتأخرين ربما يعني يمر عليكم مصطلح توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية. وهذا المصطلح ما هو الموقف منه؟ الجواب نقول إن هذا المصطلح لا يعرف عند المتقدمين فيما أعلم، وأول من استعمله فيما أعلم أيضا أحد علماء الهند وهو الشيخ أبو الأعلى المودودي، وأخذه عنه الأستاذ سيد قطب في كتاباته وأشهره في عدد من كتاباته، وصار يستعمل هذا المصطلح توحيد الحاكمية. هذا المصطلح توحيد الحاكمية صار فيه ضجة بين مشيد ومنكر ومشنع، والحق في هذا والله أعلم أن هذا المصطلح صحيح في معناه لا يصح إنكاره، نعم، لكنه داخل في أنواع التوحيد الثلاثة، داخل في أنواع التوحيد الثلاثة: الحكم والتشريع لله وحده، وإثباته لغيره شرك بالله، شرك بالله في ربوبيته، لأن الله تعالى له الحكم القدري والحكم الشرعي، كما أن له الحكم القدري فكذلك له الحكم الشرعي. ومن جهة أخرى فالعبد مكلف أن يتحاكم إلى شرع الله، فإذا خالف ذلك وتحاكم إلى حكم المخلوق معرضا عن حكم الله فهذا شرك في ماذا؟ في الألوهية، شرك في الألوهية. وأيضا له تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله الحسنى الحكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، رواه أبو داود بسند صحيح. فمن أسمائه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فإذا يتبين يا أخوان أن هذا هذا المصطلح إفراد الله بالحكم يدخل في أي أنواع التوحيد؟ يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة، له ارتباط بتوحيد الربوبية، وله ارتباط بتوحيد الألوهية، وله ارتباط بتوحيد الأسماء والصفات، فهو داخل في هذه الأقسام. فإفراده على وجه التقعيد بهذا المصطلح لا حاجة له لاندراجه فيها، ولأن هذا يؤدي إلى التطويل والتشقيق، وهذا ليس بمحمود في العلم، ليس بمحمود في العلم. نعم قد يسوغ استعماله على وجه التقرير تنويها وبيانا لمنزلته في بعض الأحوال والظروف، لكن لا داعي لإثباته كقسم مفرد من أقسام التوحيد، لأنه يلزم على ذلك أن نقول كل يعني ما يجب إفراد الله به نفرده بمصطلح، فنقول توحيد الدعاء، توحيد الخوف، توحيد الرجاء، توحيد المحبة، وهكذا، وهذا يشتت ويضيع تصور هذا العلم أو مسائل هذا العلم. واضح يا أخوان؟ إذن عرفنا ما هو المقصود بتوحيد توحيد الله في الحكم، وعرفنا المصطلح المشهور هذا توحيد الحاكمية، ما هو الموقف منه باختصار؟ من يلخص؟ ما شيخ ناصر؟ في الأحكام يكون إلى الله وحده، نفرد الله به، فهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح من حيث هو، لكن لا داعي أنه يفرد بهذا المصطلح ونجعل نكثر الأقسام ونشقق، فهذا لا داعي له. طيب المطلب الثاني: منزلة هذا التوحيد وأدلته، منزلة هذا التوحيد وأدلته. قضية تحكيم الشريعة أيها الإخوة قضية كبرى في الدين، وأصل من أصول العقيدة، ويظهر ذلك في مظاهر كثيرة، يعني مما يجلي لك أهمية هذا الأمر ومنزلته عدة أمور. الأمر الأول: ربط تحكيم الشريعة بتوحيد العبادة، يعني هذا الأمر ربط بتوحيد العبادة، كما قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الأمر الثاني ربط تحكيم الشريعة بتوحيد الربوبية، ربط تحكيم الشريعة بتوحيد الربوبية، شاهد ذلك قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فتلاحظ أن الحكم أيضا ارتبط بتوحيد الربوبية. الأمر الثالث ربط تحكيم الشريعة بتوحيد الأسماء والصفات، كما قال جل وعلا إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب لحكمه أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إن الله في الحديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الأمر الرابع ربط تحكيم الشريعة بالإيمان، ربط تحكيم الشريعة بالإيمان، وهذا له شواهد أيضا في الكتاب والسنة، منها قوله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا، لاحظ قال قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وفي الآية الأخرى يقول عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، ربطها بالإيمان نفى عنهم الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. إذن يا أخوان هذه القضية قضية كبرى، أصل من الأصول، ربطت بأعظم الأمور وأصل الأصول، ربطت بالتوحيد بأنواع التوحيد الثلاثة، ربطت بالإيمان، ربطت بالإسلام، فهي إذن قضية من القضايا الأصلية والعظيمة، الأمور العظام والمسائل الكبار في هذا الدين. فيحسن بطالب العلم أن يستحضر هذه المعاني وأن يستحضر هذه الأدلة حينما يسمع من يهون أو يخفف من شأن هذا الأمر. طيب المطلب الثالث حكم مخالفته، حينما نقول إفراد الله بالحكم، حينما نقول إفراد الله بالحكم فما حكم مخالفة هذا الأمر، ما حكم مخالفة هذا الأمر؟ الجواب حينما ننظر في كتاب الله عز وجل نجد أن الله تعالى وصف من يحكم بغير ما أنزل الله وصفه بثلاثة أوصاف، وصفه بثلاثة أوصاف، فقال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وصفهم الله بالكفر والظلم والفسق. طيب هل هذه الأوصاف لموصوف واحد، يعني من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف لموصوف متعدد؟ واضح الفرق بين هذه مهمة يا أخوان في فهم الآية. هل هذه الأوصاف كافر ظالم فاسق لواحد، واحد حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، أو أنها أوصاف لمتعددين، يعني بحسب اختلاف الصور، أحيانا يكون كفر أحيانا يكون ظلم أحيانا يكون فسق؟ واضح الفرق بين الرأيين الأول أو الثاني؟ نعم الثاني، نعم موصوف متعدد، نعم صحيح موصوف متعدد. طيب إذا كان لموصوف متعدد نشوف الآن نحتاج أن نعرف الصور، متى يكون كفرا، متى يكون ظلما، متى يكون فسقا؟ فنقول الصورة الأولى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا في أحوال. الحالة الأولى تشريع الحكم بغير ما أنزل الله، يعني يشرع يضع أنظمة، يسن قوانين، يوجد محاكم تحكم بغير ما أنزل الله، فهذا بدل الشريعة بهذه القوانين فهذا كافر، لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد. ومن ذلك أيضا الأحكام القبلية التي يتحاكم بها أفراد القبيلة إلى شيخهم أو أحد وجهائهم فيحكم بينهم، يعني يكون هذا موجود في السابق، يسمونه سلوم، سلوم القبيلة، أعراف، حصل خلاف بين أحد أفراد أو بين بعض أفراد القبيلة يذهبون إلى شيخ القبيلة فيحكم بينهم وفق هذه الأعراف القبلية التي تخالف حكم الله، فهذا يدخل في هذه في هذا الصورة الأولى أو هذه الحالة الأولى. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الحالة الثانية إذا أنكر أحقية حكم الله تعالى، يعني ينكر أن حكم الله حق وأنه يحكم به، أنكر وجحد، فهذا كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. الحالة الثالثة إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله فهو يؤمن بحكم الله، يؤمن به ويرى أنه حكم الله، لكن يقول حكم القانون الفلاني أحسن، فهذا كذلك كافر، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أليس الله بأحكم الحاكمين. الحالة الرابعة إذا اعتقد أن حكم غير الله مساوي لحكم الله فهذا كفر أيضا، لأنه تسوية للمخلوق بالخالق، وهذا شرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحالة الخامسة إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله فهو لم يعني لا يرى أنه أحسن ولا يرى أنه مساو، لكن يعتقد أنه جائز، تحكم بالشريعة هذا طيب، لكن تحكم بغيرها لا بأس، هذا أيضا داخل في هذه الصورة، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل ما خالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية، وهذا مخالف لإجماع المسلمين القطعي، فهذا كافر، فهذا كافر. إذن هذه الأحوال كم، خمس أو ست ذكرنا؟ خمسة أحوال، هذه كلها تدخل في الصورة الأولى وهي الكفر، يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا في هذه الأحوال الخمسة. واضح؟ نعيدها باختصار: تشريع الحكم، يعني يسن قوانين، أنظمة، محاكم تحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتقد أن حكم غير الله أحسن، أو أنه مساوٍ، أو ينكر حكم الله، أو يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، كل هذه الصور أو هذه الأحوال الخمسة كلها داخلة في الصورة الأولى وهي الكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب الصورة الثانية الظلم، متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله ظالما؟ يكون إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله هو أحسن الأحكام وهو الحق وهو الواجب، لكن حكم بغير ما أنزل الله بغضا وإضرارا بالمحكوم عليه، نعم، يعني يحتكم إليه اثنان فأحدهما يعني في نفسه عليه شيء وبينه وبين عداوة أو يبغضه أو ما إلى ذلك، فحكم عليه بغير ما أنزل الله، ظلمه، حكم عليه ظلما، خالف حكم الله مع أن الحق له لكن حكم عليه. فهنا لكن هذا الحاكم لو سألته قال لا، حكم الله هو الحق، وحكم الله هو الشرع، وهو الواجب الذي يجب اتباعه، وهو الحق ولا حق غيره، لكن لماذا عدلت عنه؟ يقول أو لو بحثنا في نفسه وجدنا أن الباعث له على مخالفته هو ماذا؟ هو الإضرار والعداوة والحقد وما إلى ذلك، فهذا ظلم، فهذا ظالم آثم، لكنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك. الصورة الثالثة الفسق، متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله فسقا؟ كذلك قريب من الصورة الثانية، إذا اعتقد أن حكم الله هو الحق وهو أحسن الأحكام وهو الذي يجب التحاكم إليه لكنه خالفه فحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه. مثلا أحد الخصمين دفع له مال، أعطاه مبلغ مالي فضعفت نفسه وأدركه حب المال وحب الدنيا فحكم له، نعم حكم له بغير وجه، خالف حكم الله، فهذا هل يكفر؟ الجواب لا، هذا فسق، وهذا أتى كبيرة من الكبائر، ولكنه لا يكفر، ولكنه لا يكفر. والصورتان الثانية والثالثة في صورة الظلم والفسق يصح أيضا أن نسميهما كفرا أصغر، لأن الكفر يقسمه العلماء إلى قسمين، كفر أكبر نخرج عن الملة، وكفر أصغر لا يخرج عن الملة. واضح يا أخوان؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث تسمية بعض الذنوب كفرا كما سيأتينا إن شاء الله، فهذا كفر أصغر. وعلى هذه الحالين أو الصورتين الثانية والثالثة يحمل ما نقل عن ابن عباس وعطاء وغير من السلف أنه قال كفر دون كفر، جاء عن ابن عباس ليس بالكفر الذي تظنون أو الذي تذهبون إليه ونحو ذلك من العبارات. فإذا الخلاصة الجامعة لهذه المسألة هو بهذا التفصيل أو هذا التقسيم، فنقول الحكم بغير ما أنزل الله يوصف صاحبه بما وصفه الله به، الكافرون الظالمون الفاسقون، من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. لكن هذه الأوصاف هل هي لموصوف واحد أو لموصوفين متعددين بحسب الصور والأحوال؟ الثاني، كيف ذلك؟ نقول يكون كفرا في أحوال، ويكون ظلما في حال، ويكون فسقا في حال، على حسب التقسيم السابق. واضح يا أخوان؟ طيب، هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذين البابين، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما أحل أو تحريم أو تحليل ما حرم، والباب الثاني باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقلنا إن هذين البابين يشتملان على مبحثين، المبحث الأول توحيد الله في التشريع، وهذا الباب الأول، وفيه أربعة مطالب، عرفنا الطاعة وأقسامها، الطاعة وأقسامها، والمطلب الثاني التشريع حق لله وحده والأدلة على ذلك، والمطلب الثالث حكم طاعة المخلوق في تحريم الحلال أو تحريم الحلال، والمطلب الرابع مظاهر الإخلال بهذا التوحيد، توحيد الاتباع. والمبحث الثاني وهو ما يتصل بالباب الثاني إفراد الله بالحكم أو توحيد الله في الحكم، وفيه ثلاثة مطالب، المطلب الأول معنى هذا التوحيد والمصطلح المثار عند المتأخرين توحيد الحاكمية والموقف منه، وكذلك ما علاقة هذا المعنى أو هذا التوحيد بأنواع التوحيد الثلاثة، والمطلب الثاني منزلة هذا التوحيد وأدلته، والمطلب الثالث حكم مخالفته، فما حكم من خالف وحكم بغير ما أنزل الله على التفصيل السابق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب.